بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس التعليق على مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ولعلنا في هذا المجلس أن ننهي أحد أبواب هذه المقدمة. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: ليتقى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقى من تفسير القرآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم. هذا باب عظيم عقده الدارمي رحمه الله تعالى، أخذ أوله من أول أثر معه في هذا الباب ما قرأه القارئ جزاه الله خيرا، وروى فيه أيضا، فهو استقى العنوان من الأثر، وهذا فن من فنون التبويب كما هو فعل في الغالب فعل الإمام البخاري في صحيحه في كثير من المواضع. وروى في هذا الباب عددا من الآثار وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في مسألة عدم تقديم قول أحد على قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه، يعني معتمر بن سليمان عن أبي سليمان، قال: ليتقى من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقى من تفسير القرآن. هذا الأثر لم يروه غير الدارمي بنسبته إلى سليمان وأبو المعتمر، وإسناده جيد، لكن رواه ابن أبي حاتم في العلل قال: حدث عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كانوا يكرهون تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم كما يكرهون تفسير القرآن برأيهم. وقوله في رواية في العلل كانوا يكرهون يعود في الغالب إلى الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين رحمهم الله تعالى، فاختلفت الصياغة. فهنا في لفظ دارمي رحمه الله تعالى قال: ليتقى، يعني ليجتنب ليحذر، فكان فصار من كلام سليمان، لكنه في رواية ابن أبي حاتم في العلل نسبه إلى كانوا، وكانوا يعود في الغالب إلى كلام الصحابة، والصحابة إنما يفعلون ذلك اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وروى معناه أيضا، روي معناه من كلام الأصمعي عند أبي موسى المديني في كتاب المجموع المغيث في إسناده إلى الأصمعي، قال: يتقى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقى من تفسير القرآن. ولكن ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية فقال: وقال أبو الوليد الطيالسي: سمعت شعبة قال: سألت الأصمعية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي، ما معنى يغان؟ فقال لي: هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: لو كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم لفسرت ذلك، ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أجترئ عليه. ثم قال ابن مفلح وعن الأصمعي عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال كانوا يتقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يتقون تفسير القرآن. فما رواه الدارمي هو من كلام أبو المعتمر وبلفظ يتقى، وما رواه المديني من كلام من الأصمعي موافق للفظ الدارمي، وما رواه ابن أبي حاتم في العلل موافق لما ذكره ابن مفلح، لكن ابن مفلح نسبه من الأصمعي إلى المعتمر بن سليمان عن أبيه. ولكن يعني فاللفظ لفظ الحقيقة يعني فيه يعني إشكال، لكن في إعراب القرآن لابن النحاس قال قرئ على إبراهيم بن موسى عن إسماعيل بن عارم قال سألت الأصمعي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فقال التوقي في الكلام في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كالتوقي في القرآن، ولكن العرب تسمي الغيمة إذا كان دون الغيم رقيقا الغين والرين أو ليغان. وهذه في الحقيقة عادة الأصمعي لأنه يتحرج من تفسير الحديث ولكن يفسر الكلمة في لغة العرب، فقد يكون روى عن طريق شعبة ولم يفسر اللفظ وروى من طريق عارم وفسره والله أعلم. فالمقصود من كل تلك التخريجات واحد أو من كل تلك الروايات واحد، وهو تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محل الشاهد في هذا الباب من أن التعامل مع تفسير القرآن ينبغي أن يكون ذلك كالتعامل مع تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه تعظيم السلف للقرآن وتحذرهم من أن يفسر بدون علم، وفيه أيضا تعظيم السلف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتأويله على غير وجه، وفيه أيضا تعظيم العلم، وفيه أيضا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو من كلام الله عز وجل كما دلت على ذلك الآيات. ولذلك كان عدد من السلف لا يجترئون على يعني أو يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في أبواب سابقة من أن بعضهم إذا أراد أن يحدث توضأ واستعد وأخذته يعني تهيأ لذلك تعظيما لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان؟ نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا معتمر عن أبيه معتمر بن سليمان نفس السابق قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم، يخسف يعني في الأرض، أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان، يعني أن تجمع بين قول فلان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر ذكره البغوي في شرح السنة بدون إسناد، وإسناد الدارمي صحيح، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند والخطيب في الفقيه والمتفقه ابن عبد البر في الجامع، لكن برواية أخرى قد تكون هي هذه الواقعة وإنما رويت هنا مقتصرة، وهي قصة المتعب في الحج الحديث المشهور عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله ويقول نهى أبو بكر وعمر. وله ألفاظ كثيرة من طرق متعددة من عند غير من ذكرت، والظاهر والله أعلم من القصة واحدة لكنها رويت هنا مختصرة. وابن عباس لعله أو نعم هو اقتبس هذه العبارة أن تعذب ويخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله وقال فلان بالآية التي سيأتي ذكرها في الأثر بعده فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، اقتبس منها هذا الحكم عبد الله بن عباس وذكرها في هذا اللفظ. ومناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة من عدم جواز تقديم قول أي أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان أبو بكر وعمر كما ورد في الرواية التالية. مع أن العلماء يعني قالوا إن قول عروة بن الزبير لعبد الله بن عباس نهى أبو بكر وعمر ليس من باب مجابهة أو معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقولون إنهم رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تره، أو أنهم قد يكونوا علموا بنسخ الحكم الذي تقوله، فهذا أول عليه قول عروة بن الزبير، وإلا إنه لا يتصور أن عروة يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركه لقول أبي بكر وعمر. فيها هذا الأثر الترهيب في الموعظة من باب الردع والزجر، وفيها أيضا قوة ابن عباس رضي الله عنهما في اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها، كما بوب عليه بعض من روى هذا الحديث أو هذا الأثر. وفيها أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على قول أي أحد، فيها أن من قدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه أن العقوبة العاجلة في الدنيا، ولعل ابن عباس كما ذكرت اقتبسها من الآية السابقة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا حسن بن بشر حسن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه لا رأي لأحد في كتاب الله، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمر به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول دارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى المعافى بن سليمان عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. هذا الإسناد منقطع للانقطاع بين الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز، ورواه أيضا الخطيب في الفقيه والمتفقه، لكن بطريق ضعيف، إسناد ضعيف، من طريق سفيان عن عتاب بن منصور عن عمر، لكن القصة لا أصل صحيح. الدارمي هنا عن كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه لا رأي لأحد في كتاب الله، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة لها أصل صحيح، أخرجه الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة والهروي في ذم الكلام من طريق بقية قال حدثنا سوادة بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر أنه كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية هنا بقية بن الوليد صرح بالتحديث فزال مسألة التدليس، وأخرجه أيضا ابن نصر في السنة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وأما مناسبة هذا الأثر للباب فظاهرة في أن في عدم تقديم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا رأي لأحد بعد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأي يخالف الكتاب والسنة، وإلا فإنه لا يمكن أن يعني لا بد من فهم الكتاب والسنة حتى تعرف الأحكام الصادرة منها. وفي هذا الأثر شدة عمر بن عبد العزيز رحمه الله في السنة والأمر باتباعها والتحذير من مخالفتها، وفيها أيضا ذم الرأي واتباعه، وفيها أيضا يعني عكسها التحذير من معارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحذر من الطوائف الداعية لذلك وهذه الطوائف للأسف تكثر وخصوصا في هذه الأيام التي تدعو إلى ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيها، بل بدأوا حتى يطعنون في بعض آيات القرآن، وهذه سنة موضوعة لكنها يعني تظهر حينا وتخفو حينا بحسب قوة الباطل ووجود من يؤيده، سواء من داخله ومن خارجه. الله عز وجل يأبى إلا أن يظهر دينه ويعلي كلمته، وهذه الأصوات ستخفت كما خفت غيرها بإذن الله عز وجل. ومن الفوائد المستنبطة من هذا الأثر أن رأي الأئمة إنما يكون فيما ليس فيه كتاب، فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، وأما ما فيه كتاب ولا سنة فلا يجوز الخروج عنهما. وفيها أن دليل الكتاب والسنة مقدم على غيره من الأدلة الأخرى كالإجماع والقياس وغيرها. وفيها عدم نقض أو نقض القرآن أو السنة بالرأي والهوى، وعدم معارضة الكتاب والسنة بالرأي والهوى، كان يعني يكون يعترض مع رأيه أو عقله أو لا، وإنما المسلم يؤمن ويسلم إنه لا رأي لأحد، إنه لا رأي لأحد، كررها عمر بن عبد العزيز مرتين. وفيها أيضا أن يفهم من قوله ولم تمضي به سنة، يعني قد يفهم من هذا الكلام أن المقصود هو السنة الثابتة يعني المعتبرة أو المعمول بها، فيخرج بها السنة أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم معارضة سنة أخرى، أو أنها أمر ليس عليه العمل، أو سنة أو لم ينتشر بين الصحابة ونحو ذلك، يعني يفهم من هذا الكلام وإن كان لا يسلم به. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز خطب رحمه الله خطب فقال: يا أيها الناس، إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيا، ولم ينزل بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتابا، فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بقاص ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير منكم غير أني أثقلكم حملا، ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله، ألا هل أسمعت؟ نعم. هذا أثر عظيم، وهو خطبة عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة. قال الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خطب الناس فقال. هذا الإسناد جيد، ورواه غير الدارمي، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الدارمي، ورواه أيضا الفسوي من طريقه، رواه البيهقي في المدخل، لكن في بدايته قصة قبل نقرأ ما ذكره الدارمي هنا. قال حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر بن حفص عن رجل من أهل واسط يقال له تقريبا منبه بن مساور أو شيبة بن مساور، قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث زمان استخلف وجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ثم ذكر هذا الأثر. قال هنا: ثم يا أيها الناس، إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيا، ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذي أنزله عليه كتابا، وهذا من حسن سبك عمر بن عبد العزيز الخطبة، فأتى بقواعد ليقرر عليها أحكاما. قال: فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة. ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير منكم غير أني أثقلكم حمل حملة مسؤولية. أنا كلفت بهذه المسؤولية العظيمة فأنا أثقلكم ولست بخيركم. وهذا كما سيأتي معنا من تواضع عمر بن عبد العزيز وإغلاله لشأن نفسه رغم أنه خليفة المسلمين. ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يقع في معصية الله. ألا هل أسمعت في الروايات التي ذكرتها عند الفسوي والبيهقي وغيرهم كرر ألا هل بلغ، ألا هل أسمعت مرتين، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية وغيره. ومناسبته للباب ظاهرة في حثه على عدم تقديم قول على قول الله ورسوله، ألا إنه وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله. هذا هو وجه الشاهد من هذا الأثر للباب. وفيه أيضا خطبة الخليفة والأمير للناس ووعظهم، وفيها حرص عمر بن عبد العزيز رحمه الله على اتباع السنة والبعد عن كل شبهة. وفيها أن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. وفيه أيضا أن آخر الكتب المنزلة من الله هو القرآن ولا كتاب بعده. وفيها أنه لا ناسخ لكلام الله وكلام رسوله إلى يوم القيامة، فهما الدين والكتاب الباقي إلى يوم القيامة، كما أكد على ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. وفيها أنه لا تحليل ولا تحريم إلا من الله أو من رسوله، وليس لأي أحد ذلك. وفيها أيضا بداية يعني الخطبة بالحمد كما في الرواية الثانية، حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. وفيها جواز منادات الذين أمامه بيا أيها الناس، رغم أن الذين كانوا أمامه كلهم مسلمون مع ذلك سماهم بيا أيها الناس. وفيها تواضع يعني جواز كلام الإنسان عن نفسه وبيان موقعه من الشرع دفع للريبة. إنما أنا أني لست بقاض ولكني منفذ، ولست ممتدع ولكني متبع. وأما معنى هذا الكلام يقول ابن رشد إنه في مقدمات ابن رشد الجد، إنما قال لست بمبتدع ولكني متبع جوابا لمن سأله الحكم بخلاف ما مضى عليه العمل. فكأن عمر بن عبد العزيز لما بايعه الناس هناك من طلب منه أن يحكم بشيء جديد، فأتى بهذا الرد عليه. وفيها أيضا أن الحاكم لا يقضي بحكمه، وإنما ينفذ ما أمره به الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع. ولذلك قد يؤخذ من هذا الكلام أن القاضي لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بما يؤول إليه اجتهاده في النظر في المسألة، لأنه هو قاض ولا يحكم يقول ولست بقاض ولكني منفذ ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا تواضع عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما ذكرت، وتقليله من شأن نفسه رغم أنه خليفة المسلمين. وفيها أيضا عدم ثقة الإنسان وإعجابه بنفسه، وفي تقليل عمر من أمره ولست بخير منكم. وفيها أنه لا طاعة لأحد في معصية الله أو معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز الإشهاد على الموضع على الموعظة والتحقق من سماعها. ألا هل أسمعت، ألا هل أسمعت من باب التأكيد والتنبيه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس اتركها، قال إنما نوهي عنها أن تتخذ سلما. قال ابن عباس فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال سفيان تتخذ سلما، يقول يصلي بعد العصر إلى الليل. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله، في بعض النسخ عبد الله هو تصحيح، هذا تكرر كثيرا في هذا خاصة في كلمة عبيد الله. قال عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال هذا الإسناد جيد ورواه غير الدارمي، رواه البيهقي في الكبرى والحاكم في المستدرك، وأصله في سنن للنسائي في إسناد صحيح. عن هشام بن حجير قال كان الطاووس يصلي ركعتين بعد العصر، طاووس بن كيسان وهو فقيه، فقال له ابن العباس يعني عبد الله بن عباس اتركها، قال إنما نهي عنها أن تتخذ سلما، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال سفيان يعني ابن عيينة هو راوي الأثر، قال تتخذ سلما يعني في قول بن عباس يعني يصلي بعد العصر إلى الليل، يعني تتخذ طريق، إذا أذن لك بالصلاة بعد العصر ركعتين فسيأتي من يصلي إلى أن تغيب الشمس فيتخذ ذريعة إلى الصلاة، ولذلك كان زجره شديدا اتركها أشد أنواع الأمر. مناسبته للباب ظاهرة في عدم تقديم الإنسان قوله ورأيه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وفيها هذا الأثر ذكره الفقهاء في النهي عن صلاة ركعتين أو أكثر بعد العصر وأنه وقت نهي، وهذا الأثر أصل في المسألة، لذلك يذكره الفقهاء في كتبهم، وفيها أيضا شدة ابن عباس رضي الله عنه في إنكار مخالفة السنة، وفيها أن من من الحكم في منع التنفل أو صلاة النافلة بعد العصر لئلا تتخذ طريقا لاستمرار الصلاة إلى الليل، وفيها أن البدعة تبدأ صغيرة ثم تكبر وتزيد، وألا يستهين الإنسان بالأمور الصغيرة، وفيها أيضا أن العبادة لا يؤجر العبد عليها إذا كانت على غير هدى من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم بل قد يعذب عليها، وفيها الاستدلال بالقرآن على المسألة، وفيها التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإن عارضت هوى الشخص أو يعني حكمة يراها، فيها أن الإثم يكون على مخالفة السنة، مخالفة الأمر ومخالفة النهي وليس على فعل العبادة، ومن هذا الأثر والذي بعده ما استقى بعض العلماء أن النهي عن الصلاة في وقت النهي ليس محمولا على التحريم وإنما على الكراهة، وإنما على الكراهة، لأنه ورد هنا أن طاووس صلى ورد في الأثر الذي بعده أن هناك، فمنهم من حمل على الكراهة وليس على التحريم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال أبو بكر رحمه رحمة الله عليه ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله من غضب رسوله صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. نعم، هذا أثر عظيم وحديث عظيم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير عن مجالد، مجالد سبق الكلام عنه أن فيه كلاما، قال عن عامر عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الحديث صح بطرق أخرى عند الإمام أحمد في المسند والبيهقي بألفاظ متعددة وبتتمة للقصة أيضا وتفاصيل فيها. قال أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة، إلى إنه جزء من التوراة وليس كلها، نسخة يعني منسوخة، فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة، فسكت. قوله فسكت قالوا هذا من حلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني كأنه صلى الله عليه وسلم استنكر هذا الفعل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسكوته هنا كان من حلمه صلى الله عليه وسلم. قال فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فجعل يقرأ يعني بدأ شرع في القراءة ظنا من عمر أن سكوته صلى الله عليه وسلم علامة على الإذن والرضا بالحال. قال فجعل وجه رسول الله ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير يعني من آثار الغضب، فقال أبو بكر رحمة الله عليه، هذا جواز الترحم على الصحابة وأنه يعني يجوز الترضي عنهم ويجوز الترحم عليهم، ثكلتك الثواكل، ثكلتك الثواكل، ثكلتك هذا دعاء بالموت حتى تفقدك نساؤك فتذكر بك، وهو مما يعني يجري على سنة الناس، وقد سبق الكلام على أمثالها أظن في أول كلامنا في المقدمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من آثار الغضب، فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، من غضب الله ومن غضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسه محمد بيدي، وهذا قسم كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم، لو بدا لكم يعني لو ظهر لكم موسى الذي هذا التوراة أنزل عليه فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. هذا الحديث أصل عظيم في الزجر عن ترك الكتاب والسنة إلى غيرهما، وفيه شدة حلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وشدة غضبه صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله، وأنه لا يعارض غضبه حلمه. وفيه جواز الدعاء بما يجري على الألسنة من سؤال الهلاك والموت لأنها لا يراد بها حقيقتها، وفيها تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم أحواله حتى في تقاسيم وجهه وحركاته، وفيها شدة عمر في رجوعه للحق مباشرة لما رأى تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا الاعتذار بعد الذنب مباشرة والاستغفار منه، قال أعوذ بالله من غضب الله من غضب رسوله، رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا. وفيها أن من وقع يعني يستنبط من هذا لا ترمي في يعني عمر أن من وقع في ذنب يخاف منه حبوط عمله أو أنه وقع في ذنب عظيم فعليه أن يجدد أو ما يؤكد إيمانه، كما قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. يعني فلا يفهم من فعلي، من قراءتي من التوراة، أنني خالفت هذا الأصل الذي نشأت عليه. وفيه أيضا أن هذه الأصول الثلاثة اللي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا هي التي يقوم عليها دين المرء، وهو مؤكد لما استنبطه الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالته المشهورة الأصول الثلاثة، فإنه استنبطها من هذه من عدة حديث، ومنها حديث عمر هنا. وفيها الإقسام على قول الحق والذي نفسي بيده، وفيها الاستعاذة من الغضب كما ذكرنا، وفيها أن اتباع الأنبياء أو ما ينسب إلى دين الأنبياء السابقين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع، وأنه لا دين حق إلا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام الذي جاء به، وأنه ناسخ لغيره من الأديان لا كما يشنشن به بعض الناس اليوم وبين فترة وأخرى. وفيها أن الأنبياء لو كانوا أحياء لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا جواز فرض المستحيل، يقول لو كان حيا مع أنه لن يكون حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. فيها جواز فرض المستحيل للإقناع والتأكيد. نعم. رحمه الله. حدثنا قبيصة قال أخبر فيان عن أبي رباح شيخ من آل عمر قال رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد الركعتين يكثر، فقال له: يا أبا محمد أي يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله بخلاف السنة. نعم، هذا آخر أثر في هذا الباب، وهو آخر أثر معنا في هذا المجلس. قال الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن أبي رباح شيخ من آل عمر قال رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد العصر الركعتين يكبر. هذا الأثر الإسناد جيد، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي الكبرى وغيرهم، المروزي في مختصر قيام الليل، وقال الذهبي إسناده قوي، لكن بعضهم رواه بلفظ آخر أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهى. وعندنا هنا يقول رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد العصر الركعتين يكبر، وفي الرواية الثانية بعد طلوع الفجر، فقال له: يا أبا محمد أي يعذبني الله على الصلاة؟ هذا في اختصار، فالاختصار هو أنه نهى كما جاء في الرواية الأخرى ولم يذكرها هنا، فقال له: يا أبا محمد أي يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله بخلاف السنة. فهذا اللفظ فيه اختصار، وفيه أيضا أن الركعتين كانت بعد العصر والرواية الأخرى أنها بعد الفجر. والخلاف فيها الحقيقة أنا أرى أنه يعني لا يؤثر في الحكم شيئا، لأن كلا الوقتين أوقات نهي ومنهي عن الجمع عن أداء الصلاة النافلة فيها إلا بشروط معينة، فاختلاف اللفظ بين العصر والفجر يعني لا يؤثر في الحكم وفي الدلالة. وأبو رباح هذا خط المجاهد رحمه الله تعالى. وأما مناسبة هذا الأثر للباب فظاهرة في أن على مخالفة السنة تؤدي إلى العقوبة، ففيها مفهومها أنه لا يجوز مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أو بقول أي أحد. وفيها النهي عن الصلاة في أوقات النهي بعد الفجر أو بعد العصر. وفيها أيضا نهي السلفي رحمهم الله عن مخالفة السنة. وفيها جواز المجادلة لبيان الحق. قول هذا الرجل أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن أعذبك بخلاف السنة. هذا كله من المجادلة لكن لبيان الحق. وفيها أن مخالفة السنة سبب للعقوبة كما مر معنا في الآية السابقة. وفيها أن العبادة إذا كانت على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنها جديرة أن تؤول بصاحبها العقوبة. وهذا لا ثروة الذي قبله دل يعني استفاد منه بعض أهل العلم على أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي عن الكراهة وليس على التحريم، ولكن قول الجمهور أو قول الصحيح أنه على التحريم وليس على الكراهة. وفيها أيضا تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يهون من تركها. لا أترك هذه السنة ما سهل، لا، تعظيم السنة هذا يعني شأنها عظيم. ومر معنا تعظيم ابن عباس، كلام ابن عباس، والآن كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. بهذا نكون انتهينا من الكلام على هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعين، وسبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله لأخذ ما تيسر من الأسئلة. طيب، مما لا يشك عليكم ولا يعترض مع وقت الصلاة. نعم، أبشر شيخنا إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال طويل شيئا ما. سائلة تقول: الدكتور في الطب يسأل الطلاب عن معنى قول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وقال بأن كل واحد يقول رأيه وأخذ كل واحد يأتي بتفسير من عنده، فنحن أنكرنا عليه ذلك وأنه لا يجوز هذا التكلف في كتاب الله تعالى استنادا لقول الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المتكلفين. وقلنا للدكتور أنه كلام الله لابد أن يكون التفسير من التفاسير المعتبرة، وكان كلامنا هذا لأن طالبة قالت معنى الآية هو أن المرأة يمكن أن يكون لها قلبان لكونها تحمل والرجل لا، وهذا كلام لا شك فيه أنه باطل. والطبيب قال: أوافق على هذا الكلام وأراه صحيحا. وقال للطلاب أنه يحضر الدكتوراه في العقيدة، فقال له الطلاب: أدرى بهذا وأعلم. فنحن حينها تكلمنا. السؤال: هل كلامنا هذا مع تواجد الطلاب الرجال في المكان الواحد جائز أم لا؟ وما نصيحتكم لمثل هذا الطبيب؟ السؤال، بداية السؤال كلام شيء، والذي ورد السؤال في الأخير ما أدري كأني فهمت من السؤال كلام الطالبات مع الطلاب، ما هذا اللي آخر شيء في السؤال؟ هل هذا فهمي صحيح؟ كأنها تذكر شيخنا سبب إنكارها على الأستاذ في القاعة والتي يحضرها كذلك رجال من الطلاب. وعلى كل حال يعني ما دام أستاذا في الطب فلماذا يتكلم عن كذا اللي فهمت عن مسألة من مسائل القرآن؟ فإن كان على سبيل الاختبار للطلاب من باب لا ف يعني قد يكون الأمر فيها سهل، لكن إن كان من سبيل استعلام ورغبة منه في أن يعني يجتهدوا بأفهامهم في كتاب الله عز وجل فهذا لا يجوز، والإنكار عليه له وجه. وإنما إن كان من سبيل الإلغاز كما قالت السائلة بأن المرأة قد يكون عندها قلبان، يعني أخذ المعنى المنطوق، وإلا الله عز وجل يقصد أن الإنسان لا يكون له إلا قلب واحد في جوفه، ولا يمكن أن يكون له قلبان وعيان، من باب أن لا ينشغل ب يعني لا يمكن أن يجتمع فيه خير أو قصد شيئين في وقت واحد. فهو أتى بأن باب الإلغاز أن المرأة إذا كان في بطنها جنين صار فيها قلبان، وقد يكون فيها اثنين توم أو ثلاثة أو أربعة فيكون فيها أكثر من قلب. ف جيد من الطلاب انهم بينوا للدكتور ان هذا الامر يعني لا ينبغي باب التذكير لا باس به، وايضا كان ينبغي للدكتور ان او المعلم هذا ان ينبه للطلاب هدفهم من السؤال، وانه ليس من باب يعني انه ان يفسروا القران بافهامهم. هذا اللي ظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، ولعلنا نختم بسؤال آخر قرب دخول وقت الصلاة عندنا. سائلة تسأل عن النهي عن النافلة بعد العصر، هل هو بعد العصر مباشرة أم عند اقتراب الغروب؟ لا، النهي بعد العصر، حتى ولو جمع الإنسان بين الظهر والعصر في وقت الظهر فإنه قد دخل وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الفجر عن النهي بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فلو أنه صلى الفجر في أول وقتها دخل وقت النهي، ولو أن شخصا آخر لم يصلي الفجر إلا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة أو ربع ساعة فإنه لا يزال لم يدخل عليه وقت النهي، لأن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ربطها بالصلاة، فبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أوقات نهانا فيها صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن ندفن فيها موتانا، فربطها بصلاة الفجر وربطها بصلاة العصر، فما دام أنه صلى العصر فقد دخل وقت النهي، وما دام أنه صلى الفجر فقد دخل وقت النهي، والله أعلم. أن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.